جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة أخرى الآن. نعم، هذه السائلة معنا على الخط، لديها ولد عمره 19 سنة، كثيرا ما تأمره بالصلاة، يفوته كثير من الأوقات، وهذا الولد يتباطى، هل عليها إثم في ذلك؟ وماذا يجب عليها في مثل هذه الحالة؟ ليس عليها في ذلك إثم ما دامت قد قامت بالواجب عليها من إيقاظ الرجل وإرشاده ونصحه، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وقال أيضا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا كانت هذه المرأة تنصح الولد وترشده وتوقظه للصلاة وتحثه عليها، فليس عليها أكثر من ذلك. نعم، لو فرضنا أنه لا يصلي إطلاقا، فهنا يجب أن تتصل بولاة الأمور ليقوموه. نعم الشيخ، يدخل الأب في أيضا في مثل هذه الحالة أو في هذا الحكم؟ نعم، إذا كان هناك أب، فالأب هو الأصل هو المسؤول عن عائلته، ويجب عليه أي على الأب أن يقوم بما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بأن يأمر أبناءه بالصلاة لسبع ويضربهم عليها لعشر.